فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال ربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال الماضية والآتية فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال فلهم الحسنى، وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال عن ذي القرنين أنه قال